فصل. وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور. وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه. طيب، الآن الشيخ رحمه الله يبين الوصف الذي يستحق به الإنسان الولاية، وبيانه لهذا ليس تكرارا لأنه مقدمة لما سيرده على الصوفية الذين يثبتون الولاية لمن لا يتوفر فيه وصفها وموجبها. الولاية تثبت بوصفين: بالتقوى والإيمان، والدليل على هذا ظاهر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ها، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والحديث الإلهي يقول: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بعد أن ذكر مدافعته سبحانه وتعالى عن أوليائه في أول الحديث. هؤلاء هم الأولياء، من اتصف بهذا فهو ولي. أما من أثبت الولاية لغير هؤلاء فإنه قد ضل السبيل. الآن إلى نهاية الفصل، الشيخ رحمه الله يناقش الصوفية فيما ذهبوا إليه من إثبات الولاية للمعتوهين والمجانين، بل لبعض الكفر، بحجة أن معهم خوارق ولهم مكاشفات وعندهم غرائب، وهذا كله خروج على الصراط المستقيم، لأن كل أحد يزعم أنه ولي لا بد من عرضه على هذين الوصفين مهما كان، فإذا انطبق فيه الوصفان فهو ولي، وإذا تخلف أحدهما فإنه ليس بولي مهما كانت له من الخوارق والغرائب. طيب، يقول رحمه الله: فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله. لماذا؟ لأن الكفار لم يتحقق بهم الإيمان الباطن ولا التقوى الظاهر، لأن الإيمان هو عمل القلب والتقوى في الآية عمل الظاهر. طيب، المنافقون عندهم تقوى، أليسوا يتقون المعاصي ظاهرا ويقومون بالواجبات ظاهرا؟ بلى، لكن هذا لا ينفعهم لتخلف شرط الإيمان، فلا بد من اجتماع الوصفين لثبوت الولاية. فهؤلاء لا إشكال في أنهم خارجون عن دائرة الولاية، الكفار والمنافقون. أضاف إليهم الشيخ رحمه الله بعد أن قرر ذلك: من لا يصح إيمانه وعباداته. من يبين لنا الشيخ رحمه الله الآن من هؤلاء الذين لا تثبتهم هذه الصفة، صفة الولاية، وهو رد على الصوفية الذين يثبتونها لهؤلاء. نعم. وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه، مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول. فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين. فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين والأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول.

بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن اعتقد أن هذا ولي لله فهو كافر أيضا، وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم، فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل. فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله، ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك، وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه، وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق. كل هذا الكلام رد على من يدعي الولاية في أقوام لم يقوموا بوصفها ولم يتحققوا بشرطها وهو الإيمان والتقوى، والكلام في هذا واضح. وقد يقول الإنسان هذا كلام لا وجود له، ولكن في الواقع أن هذا موجود، فكثير ممن سلك هذه الطرق المنحرفة البدعية يسيرون على هذا، يرون أنهم إذا بلغوا منزلة ودرجة من التدرج في هذه الطرق المبتدعة سقطت عنهم الواجبات ولم يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيرون أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس واجبا وإنما يجب على من دونهم ممن لم يبلغ درجتهم. وحدثني من رأى أقواما من هؤلاء بأنه زارهم في رأس جبل وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يزكون ولا يلتزمون بشيء من شرائع الإسلام، ويرون أنهم من أعظم أولياء الله وأنهم لا حاجة بهم إلى اتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من بقايا هذه البدع المنحرفة التي حقيقتها الخروج عن الشريعة، وكل من سار في هذه الطرق لا بد أن يأتي بمثل هذه المكاشفات ويحرص على أن يكون له أحوال تثبت ولايته. والشيخ رحمه الله بيّن امتصال الولاية عن هذه المكاشفات والأحوال، وأنها ليست من لوازم الولاية أن يكون الإنسان له مكاشفات أو له أحوال. وأما أصحاب الكهانة وأصحاب الشياطين فهؤلاء يؤتون من قبل شياطينهم بما يظهر فضلهم، وهو ليس فضل إنما هو خروج عن المعتاد بطرق منحرفة. والذي يفرق بين كرامات الأولياء وبين ما يكون على أيدي هؤلاء الدجالين أشياء تقدم ذكرها، ومن ذلك أيضا قراءة آية الكرسي عند قيام هذه الأحوال الشيطانية. فإن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي عند مثل هذه الأحوال الشيطانية أبطلها الله جل وعلا، لأن سورة البقرة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لا تستطيعها البطلة، أي لا تقدر على مقاومة ما فيها من الحق والقوة النافذة التي تبطل هذه الآيات الشيطانية. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه، وأنه إذا رأى الإنسان مثل هذه الأحوال التي تبهر وهي جارية على أيدي المنحلين عن الشريعة المتهوكين في المعاصي والسيئات فليقرأ آية الكرسي وليكررها، فإنها تبطل أحواله وتذهب ما يبهرجون به ويضللون به الناس. وقد حدثني من جرب ذلك وقال إن صاحب الحال المزعومة حدث بعض أصحابه بعد اللقاء بأنه وجد عناء ومشقة في تحصيل مكان يحصله في العالم، وذلك بسبب قوة هذه السورة وقوة هذه الآيات المباركات التي تبطل ما يزعمها هؤلاء من التأثير. فاصل. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحة، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. فهذا الفصل مقصوده بيان صفة أولياء الله عز وجل، وأن ما يتميزون به عن غيرهم أمر حوته صدورهم وصدقته جوارحهم، وليس مظهرا أو ملبسا أو حالا أو انتسابا إلى فئة من الناس. ولذلك قال رحمه الله: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، يعني في اللباس أو في المأكل أو في الممشى أو في المجلس أو في غير ذلك، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا. وهذا قيد مهم، وهو إذا كان ذلك مباحا، فإن كان محرما فهم بعيدون عن كل محرم، لا يقربون المحرمات ولا يغشونه. هذا هو مقتضى وصفهم الباطن الذي يتميزون به ويتميزون به عن غيرهم، وهو التقوى والإيمان. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله اللباس، وكذلك ذكر بحلق ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، لأن الصوفية وكثيرا ممن يدعي الولاية يجعلون لأولياء الله عز وجل وصفا في ملبس أو مجلس أو لون لباس أو صفة أو غير ذلك مما يتميزون به عن الناس. فمن لم يتحقق بهذا النوع من التميز لا يكون وليا لله، ومن تحقق بهذا النوع من التميز فإنه ولي لله ولو كان من أهل الفجور. هذا من جهة، وهو الظاهر، فإن مظاهرهم كغيرهم من المسلمين، وهذا مما يتميز به أهل الإسلام عن غيرهم. وإنما اختص بعض أهل الإسلام بعض الأولياء أو بعض العلماء بلباس خاص في العصور المتأخرة، وأما في عهد السلف الصالح فإن لباس العلماء كغيرهم من سائر الناس، ولباس الأتقياء كغيرهم من سائر الناس. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المجلس من مجالس أصحابه فيأتي الرجل فلا يميزه عن غيرهم، أي لا يميزه بهيئة أو بلباس أو بجلسة أو ما أشبه ذلك، وإن كان عليه صلى الله عليه وسلم من المهابة والبشر وأنوار الرسالة ما يتميز به عن غيره، لكن المقصود التميز من حيث الظاهر، فإن ذلك غير موجود. ثم عطف على هذا كلمة جيدة في قوله كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء، يعني أن اللباس لا يكسب صاحبه وصفا ليس متحققا به، فإذا لبس الشخص لباس الأولياء فإنه لا يكون وليا، وإذا لبس ما يلبسه العامة لا يكون عامية، بل العبرة بالمعاني لا بالمباني. ولكن ينبغي أن يقيد بما قيده الشيخ إذا كان كلاهما مباحا، فإذا كان اللباس محرما لذاته أو لوصفه أو لمعنى خارج كأن يكون سمة لأهل الفسوق والفجور فإنه لا يجوز له أن يلبسه، لأن المؤمن منهي عن التزي بزي أهل الفسق والفجور. ثم قال رحمه الله: بل يوجد في جميع أصناف أمة محمد. هذا أمر زائد على مسألة اللباس، وهو أن أولياء الله ليسوا في فئة من فئات الأمة، بل هي في جميع فئات الأمة وفي جميع شرائح هذه الأمة، فهم في التجار وهم في العلماء وهم في الصناع وهم في المجاهدين وهم في جميع شعب وفئات الأمة، وإن كانوا قد يكثرون في فئة من الفئات لكن لا يعني أنه لا يكون وليا إلا من كان من هؤلاء، فقد يكون الولي من غير هؤلاء. فمثلا الولاية في العلماء أحرى وأكثر وأقرب منها في غيرهم، لكن هل يعني هذا أنه لا يكون الولي إلا عالما؟ والمقصود بالعالم ذلك المحقق الذي يمعن النظر في الأدلة ويمايز بينها ويرجع ويفتي. الجواب لا، لا ينفع. فقد يكون الإنسان قليل البضاعة من العلم، ليس عنده نظر في الأدلة والتحرير لمسائل الخلاف، لكنه من أولياء الله، لأن معه من التقوى والإيمان ما يدرجه في زمرة أولياء الله عز وجل ويجعله منهم. وهذه مسألة مهمة، لكن هنا أمر مهم قيد به الشيخ رحمه الله هذا التعميم، فقال إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة. والمقصود بأهل البدع الظاهرة أي التي مخالفتها للسنة ظاهرة، كالرافضة والخوارج والجهمية وغيرهم من أصحاب البدع التي هي من البدع الشنيعة ولو لم تكن مكفرة، كبدعة الكرامية والماتريدية والأشعرية. فالمقصود بالبدعة الظاهرة أي البدعة التي بعدها عن السنة ظاهر لكل أحد، ومخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر لكل أحد. قال والفجور أي إذا لم يكونوا أيضا من أهل الفجور، وهذا فيه الرد على طائفة النصوصية الذين يجعلون الولاية سبيلا لتحصيل الفجور بإسقاط الواجبات وإباحة المحرمات. فإن منهم من يقول إذا بلغ درجة معينة من التقوى أو من العمل أو من السن فإنه يجوز له أن يفعل ما يفعل، ويجوز له أن يخرج عن الشريعة وأن لا يلتزم بها، فهذا لا يكون وليا. قال رحمه الله فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم. أهل القرآن المقصود به أهل حفظه، ويدل هذا أنه قال وأهل العلم ممن حفظ القرآن وممن لم يحفظه من أهل العلم. قال ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. وبدأ بأهل القرآن وأهل الجهاد قبل غيرهم لأنهم كما ذكرنا أكثر الفئات ترشيحا أن تكون فيهم الولاية، وإن كانت الولاية تكون في غيرهم لكن هؤلاء أقرب إلى الولاية من غيرهم لما معهم من العلم والإيمان ولما معهم من العمل الصالح. نعم. وقد ذكر الله أصناف الأمة، وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثاه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء فيدخل فيهم العلماء والنساك ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء وقيل إلى صفوة ابن مر بن عد بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك وقيل إلى أهل الصفة وقيل إلى أهل الصفا وقيل إلى الصفوة وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى وهذه أقوال ضعيفة. الظاهر في أول الكلام، وقد قيل إنه نسبة إلى صوفة القفا، الظاهر إنها إلى صوفة القفا. أما صفة الفقهاء فقد ذكر الصفوة في آخر الأقوال وقيل إلى الصفوة، فعدلوه أو اجعلوها نسخة. نعم. وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي ولم يقل صوفي. وصار صفي نسبة إلى الصفة، وصفائي إلى الصفة، وصفوي إلى الصفوة، وصفي إلى الصف المقدم، يقل أو يقل صوفي. نعم، فالصوف نسبة إلى الصوف كما قدمه رحمه الله أولا وذكر أنه الصحيح. طيب. وصار اسم الفقراء يعني به أهل السلوك، وهذا عرف حادث. يعني به. وصار اسم الفقراء يعني به أهل السلوك، وهذا عرف حادث. وقد تنازع الناس أيهما أفضل، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير، ويتنازعون أيضا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء، وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان، والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى، حيث قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا يفيد أن التفضيل إنما هو بالتقوى من أي فئة كان، وأنه على أي حال كان الإنسان من الغنى والفقر أو الفقر فإنه يسبق بالتقوى. وبهذا نعلم أنه لا ينبغي المفاضلة بين الأوصاف الظاهرة للناس، لأن الأوصاف الظاهرة للناس ليست محل تفاضل، إنما التفاضل هو بالتقوى وما يلزم منها، يعني بالتقوى ولوازمها وهي الأعمال الصالحة. فالتفضيل بين الناس إنما يكون بما ذكره الله في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بعد ذكر أجناس وأصناف الناس قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفضيل هو بالتقوى ولوازمها لا بحال الإنسان ووصفه، لأن الحال تزول وتتغير، وقد لا ينزل الإنسان عن حالته، أي الحال القلبية وحال العمل، ولو تغير وصفه، فقد يكون غنيا ويبقى معه التقى بعد أن يفتقر، فلا نقول إنه لما كان غنيا أفضل منه وهو فقير، ولا نقول العكس لو كان فقيرا ثم اغتنى وبقي على ما هو عليه من التقوى والصلاح، لا نقول أن حاله السابقة أفضل من حاله المتأخرة أو العكس. فالتفضيل هو بالتقوى ولوازمها، يعني الأعمال الصالحة التي تلزم عليها. صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الناس أفضل؟ قال: أتقاهم. قيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. فقيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: عن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فدل الكتاب. في فرق بين الأجوبة الثلاثة. أولا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: أتقاهم. قال في الجواب: أتقاهم. قيل: ليس عن هذا نسأل. فقال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. فقيل: ليس عن هذا نسأل. فقال: عن معادن العرب تسألوني؟ فسكتوا ففهم أنه يريدون هذا، فأجاب: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هل الجواب واحد أو مختلف؟ واحد في الثلاثة. طيب، هو مختلف ولا إشكال، ولو كان واحدا لما قالوا عن هذا. الزابل إن شاء الله الدرس القادم نريد وجه الاختلاف بين هذه الأسئلة، تأملوها، تعينوا بما شئتم من الكتب ما هو وجه الخلاف بين هذه الأجوبة، يعني ما الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني والجواب الثالث. واضح السؤال؟ نعم إن شاء الله تعالى الدرس القادم. اللي بالتأمل بالتأمل، لكن مو بتأمل الساعة اللي نسأل عنها، لا، تأمل يعني ينظر في الحديث ويتأمل هالفترة هذه ويستعين بما يفتح الله عليه من الكتب في الفرق بين هذه الأجوبة الثلاثة. فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر في الجواب لما سئل عن أتقى الناس، عن أفضل الناس، إلى الجواب بالتقوى، وهو مطابق للتفضيل الذي ذكره الله في الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فدل ذلك أن الميزان الذي يوزن به الفضل بين الناس هو التقوى، وهو معيار دقيق واضح في ظواهره، وأما ما تكنه القلوب وما تخفيه الضمائر فهذا أمره إلى الله جل وعلا، لا يطلع عليه غيره. نعم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث نفى التفضيل باعتبار الأصل، ونفى التفضيل باعتبار الصورة. باعتبار الأصل في قول لا فضل لعربي على عجم، وباعتبار الصورة ولا أسود على أبيض، فنفى نوعي التفضيل باعتبار الأصل وباعتبار الصورة الحاضرة، وبين أن التفاضل بين الناس هو بالتقوى. ثم أبطل كل ما يحصل به التفاضل فيما عدا التقوى بقوله: إيش؟ كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني فما عدا هذه الخلة لا توجب التفاضل لاستواء الناس في الأصل، وهو أنهم من آدم، واستواءهم أيضا في الأصل في كونهم من تراب. نعم. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شقي، فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله، وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء: أهل الصدقات وأهل الفي، فقال في الصنف الأول: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وقال في الصنف الثاني: وهم أفضل الصنفين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وهذه الشيخ رحمه الله يقول: وقد مدح الله أولا ذكر أن الفقر في الشرع يطلق ويراد به الفقر من المال، وهو الغالب في الاستعمال، والثاني يراد به الفقر من المخلوق إلى خالقه، وهو أنه لا تقوم أموره إلا بالله جل وعلا. من الأول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والثانية أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وهذا وصف ذاتي لكل إنسان. ثم بيّن رحمه الله أنه لم يرد في الكتاب ثناء لمطلق الفقر، فليس هناك في الكتاب ثناء على الفقراء مطلق، بل الذي مدح من الفقراء صنفان ذكرهم رحمه الله في آيتين، في قوله الفقراء الذين أحصروا، وفي الآية الثانية الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا. والثناء هنا في الآيتين هل هو للفقر أو للوصف الذي وصف به الفقراء؟ ها، الثناء هنا ليس للفقر، ولو كان موجبا للثناء بمفرده لاستقل، لكنه للأوصاف التي تبعت. فالفقر هو سبب الاستحقاق للصدقة والخير. ثم بيّن أحق من يستحق ذلك بالأوصاف التالية: الذين يحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس إلحافا، والثاني المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هم الصادقون لأجل فقرهم أو لأجل الوصف التابع؟ لأجل الوصف التابع، وإلا فأعظم الصادقين من هذه الأمة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر رضي الله عنه، وكان من التجار، لم يكن من الفقراء المستحقين للصدقة. فدل ذلك على أن وصف الفقر ليس هو محل المدح، إنما المدح للصفات التي تحلى بها هؤلاء الفقراء مما ذكرته هاتان الآيتان. نعم. وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. قال الله تعالى: قوله رحمه الله: وجهاد الكفار من أعظم الأعمال. هذا وجه آخر لإبطال هذا الحديث المنسوب: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، بيّن أنه لا أصل له من حيث السند فلا ثبوت له. وانتقده رحمه الله أيضا من جهة المعنى فقال: وجهاد الكفار، ثم بيّن استطرادا وجه كون الجهاد من أفضل الأعمال في الآيات والأدلة. نعم، وجهاد الكفار.